وادعوه مخلصين له الدين دعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء قال ادخلوا في أمم قد خلت